وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين: باب إعداد آلة القتال الأنفال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا هشام التستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه قال حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. حاصرنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة جاء إلى مكة وفتح مكة ثم ذهب عليه الصلاة والسلام بلغه أن أدولة جنب قبائل مين؟ نعم هوازن الذين يقالهم الآن عتيبة في زماننا هذا يقال قبائل عتيبة وهي قبائل متجمعة قبائل كثيرة متجمعة وقالهم هوازن وهم يسكنون مجاورين لثقيف ثقيف في الطائف وهم على جبال الحجاز بعد الطائف الجبال يسكنون هؤلاء هوازن منهم بنو سعد الذين أرضعوا سيدنا الرسول عليه السلام نعم فبلغ الرسول على أن هوازن يريدون أن يأتوا إلى الرسول يقاتلوه قبل أن يصل إليهم فهو عليه الصلاة والسلام جمع الجموع وسبقهم إلى المحل الذي يريدون أن يقاتلوا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك انهزموا الحمد لله نعم بعد ذلك الرسول ذهب إلى الطائف وحاصر الطائف حاصره يعني على أن الطائف امتنع لأن الطائف له كان حائط يمنع الناس وكانت له أبواب وهم دخلوا كلهم ثقيف في بطن الحائط هذا وامتنعوا وصاروا يرمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسهام والرسول نزل في المحل المسجد القديم الذي فيه كان البنيان حق سيدنا عبد الله بن عباس الذي فيه قبره على قد المسجد القديم نزل الرسول ذلك الموضع ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما رحل من المدينة وسكن الطائف اتخذ المكان الذي نزل فيه الرسول وجعله مأوى له وبنى هناك المسجد عليه سيدنا عبد الله بن عباس فحاصرهم الرسول ورجع ولم يفتح الطائف لأن كان الحصن منيعا ثم الرسول دعا ربه وقال اللهم اهدي ثقيف واتني بهم اهدي ثقيف واتني بهم فهداهم الله سبحانه وتعالى وجاءوا إلى المدينة بنفسهم مسلمين ببركة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الرسول رؤوف الرحيم بالمؤمنين يحب أن الناس كلهم يدخلون في دين الله فدعا ربه نعم فقال اللهم اهدي ثقيفا واتني بهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم فجاء الله بهم نعم طيب من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة يعني من قدم سهما وبلغ به في القتال وحصل من ذلك السهم القتال له درجة في الجنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها نعم قال فبلغت يومئذ 16 سهما فبلغت يعني 16 سهما رميت بها السلام عليكم رميت بها نعم وسمعت رسول الله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر يعني قيمة عبد محرر زي لمن تحدق العبد تشتري العبد وتعتقه تجعله محرر لك مثل قيمته من الثواب نعم ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وأيما رجل اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء مكان كل عظم من عظام محرره عظما من عظامه من النار. وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء مكان كل عظم من عظام محررتها عظما من عظامها من النار. هذا حديث حسن. وأبو نجيه هو عمرو بن عبسة السلمي. باب اتخاذ الخيل للجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. أراد ما ارتبط من الخيل بالفناء للقتال، يعني الإنسان يشتري فرس فرسين ثلاثة نعم ويصرف عليها ويجعلها حيث الطلب، إذا طلبت للجهاد يعطيها، يعطيها لمن يريد الجهاد. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أبو التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في نواصي الخيل. نواصي، النواصي جمع ناصية، والناصية أعلى، أعلى الرأس، أعلى الرأس. البركة في نواصي الإيه، وفي بعضها الخير في نواصي الخير، الخير. نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد المسدد وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد عن شعبة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا حديث متفق يعني ما يحصل منها في الجهاد، ما يحصل منها في الجهاد المسلم من الغنائم. نعم. أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثنا عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البارق من بارق، قد يبارق بطريقة إيه؟ بطريقة تهامة، أنت باغي إذا جيت الطريق حق أبها الذي جهد البحر تأتي على إيه؟ على بارق، بعدين تأتي على محايل، بعدين تطلع الجبل حق إيه؟ حق أبها، لأن أبها على جبل، لأن جبل على جبل، بلاد على جبل. نعم. فإذا جيت من جهة البحر تأتي على بارق، بارق اسمه قبائل كثير من العسكر دولة، عسكر كثير من ذلك الموجود بارق، أنا بارق. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. نعم. هذا مقصود. ما هو الخير؟ الخير هو الأجر والمغنم، إما أن تغنم وإما أنك يكتب لك الأجر. نعم. وقد تكون على صاحبها إثم ومفسدة إذا ربطها للكبرياء، إذا ربطها على أنه يفاخر بها الناس على أنه عنده خير وأنه يركب الخير ولا يريد بها الجهاد ولا كذا، ربما تكتب عليه من السيئات، نسأل الله السلامة. نعم. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا. فيه الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد. وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبدا. وفيه أن المال الذي يكتسب بها خير مال. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: سيدنا جرير البجلي وهو كان من أجمل الصحابة رضوان الله تعالى، وكان يعرف الخير، له معرفة بالخير، وهو من قبائل الحجاز بني بجيلة، بني بجيلة فوق الهين، فوق ثقيف وفوق القبائل أهل الجبل. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلوي ناصية فرسه ويقول الخيل معكود في نواصيها الخير. كان لواه يريد أن يبين إيه، يبين رأس الفرس حيث يشير إليه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن نصر بن علي الجهضمي أن يزيد بن زرع أن يونس بن عبيد أن عمرو بن سعيد. والعرب تسمي الخيل خيرا لما فيها من الخير، كما جاء في الحديث قال الله سبحانه وتعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني حب الخيل. لما سيدنا داود عليه السلام أمر بأن يعرض عليه، تعرض عليه الخيل المربوطة للجهاد في زمانه، تعرض عليه تمر وهو ينظر إليها، فاشتغل بالمناظرة إليها حتى أن صلاة العصر صلاها في آخر وقتها عند الغروب، عند الغروب. فلما تذكر صلاة العصر قال ردوها علي، هي التي سببت في أني يعني تأخرت عن صلاة العصر وكذا إلى آخره، فطفق يضربها بالسيوف، يضربها في أرجلها وفي أعناقها يقتلها. نعم. ويسمى المال الخير. قال الله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا، أي مالا. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي. والخيل مال، الخيل مال، ولذلك سميت خيرا. نعم. قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الثوري قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي عن مسلم بن بديل عن مسلم بن بديل عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. سكة يعني يقول مهرة، مهرة يعني مأمورة، مهر مهرة مهرة يعني الأنثى من الإيه من الخيل، مأمورة يعني مطيعة حيث ما توديها تسير أو إيه. أقرأ يا شيخ. قوله مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج، يعني أو كثيرة النتاج نافعة، يعني يعني أن تلد الذرية. نعم. يقال أمرها الله فهي مأمورة. نعم. وآمرها فهي مؤمرة أي كثرها. وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى أمرنا مترفيها ويقرأ آمرنا بالمد أي كثرنا. وقوله سكة مأبورة، فالسكة الطريقة المصطفة المستوية من النخل، والمأبورة التي قد أبرت ولقحت وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها. الرسول بين خير مال في الحيوان الخيل، خصوصا إذا كانت تلد، وبين لنا كذلك في الزرع خير مال النخل، والنخل باسقات لا تلع النضير، ولا يوجد النخل هذه إلا في بلاد العرب، ما يوجد لا في أمريكا ولا في بلاد الأبد، لا يوجد إلا في بلاد العرب. وكذلك الخيل مشهورة في بلاد العرب، مشهورة في بلاد العرب، خير العرب أحسن خيل، حتى أن إنجلترا المحلات هذيك يأخذوا من خيل العرب ويولدوها في بلادهم. نعم. خير عربية لأنها تسبح تجري تعرف للقتال. نعم. باب من احتبس فرسا في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبورية يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شب فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. شبعه يعني الأكل الذي يأكله والذي يخرجه من الوسخ، كل هذا يوضع معه ويوزن. احتبس، يعني إيش معنى احتبس؟ يعني أوقف، أوقف فرسا في سبيل الله، جعل هذا الفرس وقفا لمن يريد القتال يأتي يأخذه، يأخذ لا يمنعه من الذي من يريد الجهاد عليه. نعم. باب ما يكره من الخيل وما يستحب منها. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن وقيع عن سفيان أبو زرعة ابن عمرو بن جرير اسمه هرم. قال أبو عبيد الشكال أن تكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة. مطلقة يعني ثلاثة من قوائم من أرجل الفرس تكون بيضا وواحد لم تكن بائض، تكون حمراء تكون سوداء، لأن الخيل لما يكون محجل، المحجل هو الذي تكون قوائمه الأربعة كلها بيضاء، يقول حصان المحجل، ويزداد كذلك حسنا إذا كان وجهه كذلك أبيض، ويقول حصان محجل أغر. نعم. أو ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. نعم. أخذ من الشكال الذي يشكل به الخيل لأن الشكال يكون في ثلاث قوائم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر. في الشقر يعني البيض، يمن الخيل يمن البركة، يعني البركة في الخير البيض. نعم. وعن أبي وهب الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. أدهم يعني أسود. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقره الأرثم ثم الأقره المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشياه، على هذا المثال. نعم. وفي رواية أو من الكميت على هذه الشياه تغنم وتسلم. قوله طلق اليمين أي مطلقها، يقال فرس طلق إحدى القوائم إذا كانت إحدى قوائمها لا تحجيل فيها. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرع وأجسر. الفحولة يعني يحبون الذكر لأنه أجرع وأسود. نعم. باب المسابقة على الخيل. بس نجيب عند أجرع يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم لك بعلومه وعلومك الدارين آمين. فصل في أحكام الصيال وإتلاف البهائم. ومن قصد بضم أوله بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه بأن صال عليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله وإن قل أو وقع حريمه. الباب إيه؟ فصل في أحكام الصيال وإتلاف البهائم. الصيال وهو أن الإنسان يصول عليك يتكبر ويريد أن يقتلك أو يريد أن يؤذيك كده ظلما وعدوانا، هذا الصيال. يقول فلان صال علي بمعنى اعتدى وتكبر علي ويريد قتلي أو يريد أخذ مالي، هذا الصيال. الصيال وهو الإيش؟ التكبر على الإنسان بأن يؤخذ بالقوة. الظلم الإنسان على أخيه بالقوة بأن يأخذ ماله أو يؤذيه أو كذا، يقول صال علي بمعنى تكبر وانتفخ. نعم. طيب. فصل في أحكام الصيال وإتلاف البهائم. شو الصيال جوا يقول هذا؟ وقوله في أحكام الصيال وإتلاف البهائم أي وفي أحكام إتلاف البهائم. فهذا الفصل مأخوذ لشيئين، والصيال مصدر صالى يصول إذا قدم بجراءة وقوة، وهو لغة الاستطالة والوثوب أي العدو والاستعلاء على الغير، وشرعا الاستطالة العدو. العدو العدو يعني يأتي إليك ظالما. نعم. طيب. وشرعا الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق. ومن قصد بضم أوله بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه، بأن صال عليه شخص يريد قتله أو أخذ ماله وإن قل أو وطأ حريمه، فقاتل عن ذلك أي عن نفسه أو ماله أو حريمه، وقتل الصائل على ذلك دفعا لصياله، فلا ضمان عليه بقصاص ولا دية ولا كفارة. ما عليه إذا أثبت ذلك، إذا أثبت ذلك على أنه ما قتله إلا أنه أراد أن يصول عليه وكذا وكذا، فليس على القاتل قصاص ولا على شيء. إذا أراد الظالم هذا يريد أن يقتله في نفسه أو يأخذ ماله أو يؤذي أهله. نعم. وعلى راكب الدابة سواء. تم الكلام. عدين قال وعلى راكب الدابة. وعلى راكب الدابة سواء كان مالكها أو مستعيرها أو مستأجرها أو غاصبها، ضمان ما أتلفته دابته. سواء كان الإتلاف بيدها أو رجلها أو غير ذلك، ولو بالت أو راثت بطريق فتلف بذلك نفس أو مال فلا ضمان. في طريق لأن الطريق هذا محل المرور. أنت ليه تجعل مالك في الطريق؟ أنت ليه تجعل نفسك في الطريق؟ لابد أنك تجنب. أعطوا الطريق حقها في حديث، أعطوا الطريق حقها، لا تقف في الطريق. فلو أصابك شيء في الطريق فأنت المعرض لنفسك. نعم. طيب. فصل في أحكام البغاة. لأن المواشي على أصحابها حفظها بالإيه؟ حفظها بالنهار، حفظها بالليل. وعلى أصحاب البساتين حفظ بساتينهم بالإيه؟ بالنهار. نعم. لأن في النهار الدواب ترعى، فأنت صاحب البستان حفظ بالنهار على بستانك. نعم. فصل في أحكام البغاة. فإذا أنت أخذت دابة اشتريتها وآذت أتلف الشيء وأنت الضامن، كذلك إذا استعرتها في المدة التي أنت هي تحت رعايتك تحت الإعارة، فأنت لو أتلف الشيء أنت الضامن، كذلك لو استعيرتها مدة الأجرة أنت المسؤول المستأجر. نعم. طيب. فصل في أحكام البغاة. تستأجرها مني وتروح وتسجد في وقت الأجرة ثم تقول روح لراعيها؟ لا، المدة هذه تحت ضمان من؟ تحت ضمان المستأجر أو المغتصب أو الإيش المستعير. نعم. طيب. فصل في أحكام البغاة. نعم. وهم فرقة مسلمون مخالفون الإمام العادل، ومفرد البغاة باغ من البغي وهو الظلم. فإذا كانت فرقة من المسلمين قامت على الإمام العادل الذي ماشي في طريقه ويؤدي أمور المسلمين في مؤداها، فهذه الفرقة تسمى بغاة. نعم. ويقاتل بفتح ما قبل آخره أهل البغي، أي يقاتلهم الإمام بثلاث شرائط. أحدها أن يكونوا في منعة، بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد. شوف الشيخ رحمه الله قال إيه؟ بفتح إيه؟ ما قبل الآخر، لأنه عندنا يقاتل ويقاتل. يقاتل لاسم الفاعل، ويقاتل لاسم المفعول، لأنه أول وكل مضمون، لكن إنما الاختلاف فين؟ في ما قبل الآخر. رحمه الله جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. ويقاتل بفتح ما قبل آخره أهل البغي، أي يقاتلهم الإمام بثلاث شرائط: أحدها أن يكونوا في منعة، بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد جماعة، جماعة كثيرون، نعم، وبمطاع فيهم، وإن لم يكن مطاع، مطاع مطاع بالجماعة، يعني لهم رئيس، لهم رئيس، نعم. وإن لم يكن المطاع إماما منصوبا، بحيث يحتاج الإمام العادل في ردهم لطاعته إلى كلفة من بذل مال وتحصيل رجال، فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. إذا كانوا اثنين ثلاثة يمكن الإمام يرسل لهم شرذ وتجيبهم، نعم. والثاني الشرط الثاني، والثاني يعني الشرط الثاني، نعم، أن يخرجوا عن قبضة الإمام العادل، إما بترك الانقياد له أو بمنع حق التوجه عليهم. بحق التوجه عليهم، يعني وجه عليهم الزكاة، منعوا الزكاة، مثل مانع الزكاة بزمن سيدنا أبي بكر، قاتلهم سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى، نعم. أو بمنع حق توجه عليهم، سواء كان الحق ماليا أو غيره، كحد وقصاص، نعم. وجب عليهم حد، امتنعوا، نعم. والثالث أن يكون لهم أي للبغاة تأويل سائغ، تأويل زائر، يعني يعني يعني لهم حجة، لكن الحجة ليست على طريق الحق، بل على طريق الباطل، مثل الخوارج لما قالوا سيدنا علي لا إله إلا الله، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، أنتم تقولون لا إله إلا الله لكن ما قصدكم لا إله إلا الله، قصدكم الفساد، نعم. طيب في البداية أقدع عندك يتعلق عليها الشيخ، جزا الله خير. أي محتمل كما عبر به بعض الأصحاب كمطالبة أهل صفين بكسر أهل إيه؟ صفين، بكسر أوله وثانيه المشدد، صفين صفين، بأهل عندك السين، بأهل الصاد، بصاد صاد، صفين صفين، هذه غزوة كبيرة، هذه غزوة كبيرة سيدنا علي، غزوة كبيرة سيدنا، غزوة صفين، صفين قاتل فيها سيدنا علي الخوارج، هي هذه، نعم. وهو اسم إقليم أو بلد بالشام، وكان أهلها مع معاوية، وكان معه 80,000، وكان مع علي 20,000، ونصره الله عليه، وكان كل منهما مجتهدا، منهما سيدنا معاوية يطالب بدمع عثمان، سيدنا معاوية لأنه أموي من بني أمية، وسيدنا عثمان من بني أمية، فيقول قتل عثمان، فيقول لسيدنا علي، يقول له أنا أبايعك، نعم أنا ما أخرج، أنا أبايعك، لكن أول مرة أتينا بالقتلة، بالذين قتلوا عثمان نقتلهم، سيدنا علي يقول له أول بايع، أول بايع حتى تكون أنت تحت عبرة الخليفة، بعد ذلك نأتي بهم ونحكم عليهم، تدعي ونحكم عليهم، وكل منهما مجتهد رضي الله، وما جرى بين الصحابي نسكت، مثل ما يقول صاحب الزبد، وما جرى بين الصحابي نسكت عنه أجر الاجتهاد نثبت، زي لما يقوم عمك وأبوك تخاصموا مع بعضهم، أنت لا تدخل نفسك، اصطلحوا بعدين سيرد عند عمك العدل، لأن هؤلاء كبار صحابة رضي الله عنهم ما يقولون شيء بغير دليل، فنحن نقول أمرهم إلى الله، فتنة مثل ما قال سيدنا عمر بن العزيز، الفتنة التي حصلت في زمن سيدنا معاوية وزمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قال الحمد لله الذي نحن سيوفنا ما أكاد بعده، فنحن نشكر، نعم رضي الله عنه. طيب، وكان كل منهما مجتهدا، فظهر له باجتهاده أن يقاتل الآخر، وإن كان الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، كما يدل له قوله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان سيدنا عمار من جيش سيدنا علي، الرسول قال هذا الكلام قبل أن يحصل، قبل أن يحصل قبل أن يموت. وصفين وقعت بعد موت الرسول، بعد موت أبي بكر، بعد موت عمر، بعد موت عثمان، في زمن علي رضي الله عنه. شوف يعني عند الأربعين الخلاف الرسول عند العشر، بعد 30 سنة حصلت مثل ما أخبر الرسول. ويح عمار، الرسول يقول لعمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهو قتل كان عسكريا من عسكر علي، والذي قتله قتله جيش معاوية. فمن هذا تبين الشيخ بيقول تأثر الفقه الباغي الظاهر لنا على أنه مثل ما قال الرسول أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذا من الأخبار في المغيبات. نعم. وقد وقع ذلك بصفين فقد من الإخبار بالمغيبات. وهذا من الإخبار بالمغيبات. نعم. وقد وقع ذلك بصفين، وقد دعا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أهل صفين إلى طاعة الإمام التي هي سبب في الجنة، وهم دعوه إلى عصيانه ومقاتلته، وذلك سبب في النار، وقتلوه. فعلم من ذلك أنهم الفئة الباغية. لا، هم أجابوا، هم أجابوا، قالوا من أخرجه وأتى به إلى صفين؟ أنتم يا جيش علي، أنتم أتيتم بعمار وجعلته يقاتل، فأنتم الذي أخرجتموه. شوف الجواب، أنتم الذي أخرجتموه، من تسبب في إخراجي وقتلي؟ أنتم. شوف، حولوا الجملة إلى جملة أخرى.